إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث عن أركان الصلاة. قال الشيخ: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني، وقال إسنادها صحيح، وروى هذا الحديث ابن حبان وابن خزيمة في صحيحه، وفي رواية أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها منها عوضا، رواه الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، ورواه الشافعي بسنده. وفي حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب، يعني بالفاتحة. قبل ما ننتقل إلى بقية الكلام، تعالوا ننظر للحديث. لا صلاة نفي لجنس الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النفي هنا نفي صحة يا جماعة، نفي صحة، ونفي الصحة هنا يدل على اشتراط قراءة الفاتحة، على اشتراطها. ولكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط شيء خارج عن العبادة أو عن العقد أو عن الفعل، وأما الركن فإنما هو جزء منه. والفاتحة إنما تقرأ في داخل الصلاة لا في خارجها، وعلى ذلك فهذا دليل على ركنيتها وفرضيتها. عمل زي إيه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا في نفي لصحة الصلاة، نفي صحة إذا لم يتوضأ المرء بعد أن أحدث، وعلى ذلك فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقلنا أنها شرط وليست ركن، لأن الطهارة أمر يا جماعة خارج الصلاة، خارج الصلاة وليس جزء من داخل الصلاة، وعشان كده بنقول ده شرط، إنما هنا ركن لأن هذا جزء في داخل الصلاة. اتفق أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام، وكذلك في حق المنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولكن الخلاف هو في قراءة المأموم، في قراءة المأموم على أقوال ثلاث. قول الأول هو قول الشافعية بوجوب القراءة لعموم الحديث، القول الثاني هو قول الأحناف أنه لا يقرأ، وقراءة الإمام إنما تقوم أو هي قراءة المأموم. وهذا قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم. قول الثالث أن قراءة المأموم تسن ولا تجب، وقولنا في المسألة كقول الإمام الشافعي، كقول الإمام الشافعي صاحب المذهب، لأن الأدلة إنما هي في حقه أو في صفه. إذن هذه أدلة. نعم، القول الثالث أنها تسن في حق المأموم، يعني إن استطاع أن يقرأ فلا حرج، وإلا فلا شيء عليه. فمعنى ذلك أن الأدلة التي ساقها الشيخ إنما ساقها كدليل على وجوب قراءة الفاتحة. نعم، قول الجماعة الحنابلة والمالكية، والظاهرية قولهم كقول الإمام الشافعي. إذن المسألة الأولى عندنا كما ذكرها الشيخ وجوب قراءة الفاتحة. طيب، وقال في أصل الروضة: وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب. وحجة ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم عد الفاتحة 7 آيات وعد البسملة آية منها. الحديث يا جماعة عزاه الإمام الغزالي إلى البخاري، الغزالي في الوصف قال رواه البخاري، وهو ليس كذلك، يعني البخاري لم يرويه، وهذا من الوهم، لم يرويه البخاري لا في الصحيح ولا في تاريخه، ولا في تاريخه. طبعا الحديث كما في الهامش ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ: الحمد لله رب العالمين 7 آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وقال الحافظ في التنبيه: قال الإمام في النهاية، وتبعه الغزالي في الوصيف، ومحمد بن يحيى في المحيط، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عد فاتحة الكتاب، عد فاتحة الكتاب 7 آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فيها، وهو من الوهم الفاحش. وقال النووي: لم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخ. يبقى الحديث رواه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله يا جماعة ثقات. وروى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو قال هي إحدى آياتها. رواه الدارقطني وقال رجاله ثقات. يبقى كل ده دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من اللي يا جماعة من الفاتحة. طيب، هو لسه بيتكلم على أنها آية، لأن بعض أهل العلم قال أن البسملة ليست آية من كتاب الله، ولذلك قال: غير المغضوب عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية كمان، يعني جعل هذه آية وهذه آية حتى يكون العدد كام؟ 7، قول المالكي. ولذلك هناك وقف عندهم على صراط الذين أنعمت عليهم، وعلى أنها آية ثم البقية تعتبر آية ثانية. وهذا طبعا يعني اجتهاد عند الجماعة المالكية، ولكن عند الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم للأدلة السابقة آية وهو الراجح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، رواه ابن خزيمة في صحيحه، اكتب جنبها كده، وفيه عمرو بن هارون وهو ابن يزيد البلخي، ضاعفه أحمد ويحيى بن معين والنسائي. وفي الحديث عن عنت ابن جريج ولكنه توبع. ابن جريج يا جماعة كان مدلس، والمدلس المدلس أو التدليس له أشكال كثير، منها أنه يروي الحديث عن شيخ ضعيف فيهمله ويذكر الحديث عمن فوقه، يقول حدثني فلان، بدل ما يقول حدثني يقول عن فلان عن فلان، ولم يصرح بالتحديث، فيرد حديثه للعنعنة لأنه مدلس، أي أخفى شيخا ربما كان ضعيف. وهذا المدلس ربما كان ثقة يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث. يعني لو جاء في رواية وقال حدثنا فلان، وفي رواية ثانية قال عن فلان، فالأولى صرح فيها بالتحديث فهي موصولة، والثانية صرح فيها بالعنعنة وهو مدلس. فهذه الرواية الثانية إنما رفعت منها هذه العلة لأنه قد صرح في الثانية باليا جماعة بالتحديث. إنما لو في رواية وذكر فيها عن فلان ولم يصرح بالتحديث كان ذلك سببا في ضعف الحديث بتدليس هذا المدلس. إنهم علماء أجلاء كثير كمحمد بن إسحاق مثلا كان مدلسا، وهذا ابن جريج وغيرهم، فإذا صرحوا بالتحديث قبل حديثهم، وإذا عنعنوا كانت هذه علة في الحديث. طيب، يبقى الحديث بتاع أم سلمة في علتين، العلة الأولانية عمرو بن هارون فقد ضعفه أحمد وابن معين، وفيه علة ثانية من عنعنة ابن جريج ولكنها زالت هذه العلة لأنه توبع. طيب، وقال أبو نصر المؤدب أو المؤدب اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها، أي من الفاتحة. والحقيقة هو الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة، فإن قلت ففي صحيح مسلم، هنا بقى في خلط يا جماعة في الحتة دي، في خلط. أولا مسألة أن البسملة آية في الفاتحة هذه مسألة مستقلة، ووصلنا إلى أنها آية من الفاتحة. المسألة الثانية، هل على الإمام إن صلى بالناس أن يجهر بالفاتحة؟ يبقى دخلنا في مسألة ثانية. ففي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين، فإن قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة. هل في رواية سيدة عائشة أو رواية حتى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي بعض الروايات أنه كان يسر بالبسملة، إذا معنى ذلك أنه كان يقرأ ولكن مع يا جماعة مع الإسرار بالبسملة والجهر من الحمد لله رب العالمين. إذن لابد من الفصل بين المسألتين حتى يتضح الأمر. فائدة: في ثبوت البسملة قرآنا، هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن؟ يعني الدلالة هنا دلالة قطعية ولا ظنية؟ يعني إيه دلالة قطعية ويعني إيه دلالة ظنية؟ الدلالة القطعية أي وردت إلينا بطريق متواتر ولا بطريق أحادي؟ فإن كان بطريق متواتر فهي قطعية الدلالة، قطعية الورود، وبيتكلم دلوقتي عن الورود يا جماعة مش عن الدلالة. قطعية الورود أي وردت إلينا بطريق متواتر مقبول، فالقرآن ثبت بطريق متواتر، ولكن الآية لاختلاف أهل العلم ثبتت بطريق ظني، يعني ليس متواتر ولكنه قطعي. فقال: هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن؟ قال في شرح المهذب، من اللي قال كذا؟ النووي. والأصح أنها ثبتت بالإيه يا جماعة؟ بالظن، بالظن، يعني ظنية الإيه؟ الورود، لأن القطع قد لا نجد فيه خلافا بين أهل العلم ظهوره وانتشاره وكثرة رواياته، فعشان كده القطعي لا حرج إطلاقا فيه، أما الظني فالأمر فيه اختلاف. قال النووي: والأصح، والأصح أنه ثبت بالإيه يا جماعة؟ بالظن، لأنه ثبت بطريق إيه؟ أحادي، ولذلك لا يكثر نافيها. يعني الجماعة المالكية الذين قالوا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وبعضهم قال أن البسملة آية مستقلة لا تتعلق بالفاتحة ولكنها تتعلق بجميع سور القرآن إلا براءة، فهذا القول لا يؤدي إلى كفر قائله، لأنها ثبتت بطريقة يا جماعة بطريقة ظنية لا بطريقة قطعية. ولا يكفر نافيها بإجماع المسلمين. وحكى العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها، والله أعلم، وهذا قول كما قلنا ضعيف، ضعيف، لأنها لم تثبت بدلائل قطعية ولكنها ثبتت بدلائل يا جماعة ظنية، فالخلاف فيها لمن أنكرها كقول بعض أهل العلم لا يستوجب تكفيرا ولا تفسيقا. وقد حكى الماوردي والمحامل وإمام الحرمين وجهين في البسملة: هل هي في الفاتحة قرآنا على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم؟ سبنا بقى قضية القطع والظن ودخلنا هل هي قرآن على سبيل القطع ولا على سبيل الحكم. فاحنا بنقول على سبيل الحكم، أي لا بد حكما من قراءتها، ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة زي ما احنا قلنا. قال الماوردي: قال جمهور أصحابنا يعني من الشافعية: هي آية حكما لا قطعا، يعني يجب علينا أن نقرأها، فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام، وعلى القول الآخر لا يقبل كسائر القرآن، إنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف الضعف. يعني عايز يقول إني هي ثبتت أيضا بطريق متواتر لا أحدي، أليست مكتوبة في المصحف وكان الصحابة يقبلونها هكذا؟ إذا كان ذلك دليل قطعي على قبول الفاتحة فثبتت قطعا عند من قال بثبوتها قطعا. وأما الأصل فهي تثبت بطريق كما قلنا ظني، وكذلك فهي تثبت من ناحية الحكم، أي لا بد من قراءتها في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة. واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه، ولا يقوم غيرها مقامها كما مر من الأدلة. يعني طالما أنت قادر على قراءتها في الصلاة فتجب عليك تعيينا، لازم تقراها، والقراءة إنما هي حال قيامك وانت واقف بتصلي. طب أنا مريض وعاجز ومش قادر والقيام سقط في حقه، يبقى تقولها وانت ايه وانت جالس وجوبا كما قلنا. ولا يجوز ترجمتها للعاجز. واحد انجليزي دخل الى الاسلام ولسه مش قادر يحفظ عربي، هل يجوز ان يقولها باللغة الانجليزية؟ الاجابة لا، لا يجوز ذلك. ويستوي في تعيينها الامام والمأموم والمنفرد في السرية وكذلك في الجهري على الراجح. يبقى تجب في حق الامام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وفي قول، لو قول الشافعية في القديم، في القديم لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة، فلو كان أصم أو في مكان بعيد لا يسمع القراءة فعليه أن يقرأها واجبا وجوبا. يبقى القول الثاني وقول الشافعي في القديم كقول الحنابلة أنه لا يقرأ طالما يسمع الإمام، ولكن في الجهرية بس. الجماعة الأحناف قالوا في كل الصلاة الجهرية والسرية وغير ذلك. وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل المعنى كضم التاء أنعمت قال أنعمت، أو كسرها أنعمتي، أو كسر كاف إياك إياكي، لم يجزئه وتبطل صلاته. إن تعمد وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. لو كان متعمد اللحن صلاته تبطل على طول، ما كانش متعمد فعليه أن يعيد الآية التي قرأها خطأ. ويجب ترتيب قراءتها، فلو قدم مؤخرا يعني قدم إياك نعبد وإياك نستعين على بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، فإن تعمد بطلت قراءته وعليه أن يستأنفها من جديد. القراءة اللي تبطل مش الصلاة، ويقرأها من جديد. وإنتهى ولم انتهى تقدم المتأخر على المتقدم سهى من غير عمد، لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب. يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، نقول له لا استنى بقى، انت متعمد تبطل صلاة تبطل قراءتك، ترجع تجيبها من الاول. طب انا قلتها خطأ سهوا، يبقى انت وصلت عند ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى تبتدي ترتب، ترجع ترتبها من تاني بالضبط زي الوضوء. واحد قال دخل يتوضا وبدا يغسل وشه، وبدل ما يغسل ايده غسل رجله، ما الحكم؟ عليه ان يرجع مرة ثانية ليغسل يده ثم يرتب بعد اليد. طب الرجل يغسلها تاني؟ لان الغسل الاول قد بطل. واحد من القيام هوى الى السجود من غير ركوع، ماذا يفعل؟ يقوم من السجود الى الركوع ثم يكمل صلاته بعد ذلك. فايضا هذه الذي قرأ الفاتحة من غير ترتيب ان تعمد بطلت قراءته وعليه ان يأتي من جديد. ان لم يكن متعمدا يبقى يرجع يشوف الآية اللي ما قرأهاش ثم يكمل بعد ذلك القراءة. فإن سهى لم يعتد بالآية المؤخرة التي قدمت ويبني على الترتيب بتاعه، إلا أن يطول، يعني تذكر بعد وقت طويل فيستأنف القراءة، يعني يرجع يجيب القراءة من الأول. وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، يعني يقرها ورا بعض يا جماعة، ما يقولش آية ويقعد يسرح لنص ساعة وبعدين يأتي بآية أخرى، لا، يقولها مرتبة ورا بعض. وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة. لو تذكر إيه؟ ده كلام دوت تذكر في نهاية الصلاة مثلا؟ لو تذكر في نهاية الصلاة مباشرة، ذكروا واحد قال له يا أخي ده أنت وأنت بتقرأ الفاتحة قدمت آية على آية، تسقط الركعة الأولى وعليه أن يأتي بركعة من جديد. إنما لو تذكر بعد فترة طويلة من الوقت فعليه أن يأتي بالصلاة من جديد، لأن القراءة في الفاتحة هنا لا تصح، قراءة باطلة، والفاتحة ركن من الأركان. نعم، يعني أخطأ ثم تلبس بالركوع. يعني قال ولا الضالين، آمن الفاتحة يؤتى بها من قيام، يؤتى بها من إيه يا جماعة؟ من القيام، ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع. طيب أخينا لم يكبر تكبيرة الانتقال ماذا يفعل؟ طبعا تكبيرة الانتقال تكون من القيام أيضا. طب ماذا يفعل؟ نقول أن تكبيرة الانتقال على المذهب سنة، وترك السنة لا يبطل الصلاة، ولكنه أخطأ لأنها من السنن الآكدة التي ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. طالما الفاتحة انتهى منها حال قيامه وترك التكبير يكمل، لا يعود إلى حال السنة، لا يترك الفرض إلى السنة. ولكن لو كان الفاتحة قرأ بعض آيات من الركوع منها في الركوع فهذا أمر لا يجوز، عليه أن يرجع مرة ثانية ليكمل الفاتحة من قيام ثم يكمل بعد ذلك الصلاة. لو ركن إماما نسي التكبير وركع، فإن قال واحد من المأمومين الله أكبر جاز ذلك، لأن أبا بكر كان يكبر بعد النبي لإعلام الناس، التكبير جعل لإعلام الناس للانتقال من ركن إلى ركن. يبقى معنى ذلك نقول أن المأموم إن فعل ذلك فقد أوصل صوت الإمام إلى المأموم حتى يركع أو يسجد، فلا يفسد على الناس صلاتهم فتصح ذلك. هذه عرفا تقدر، عرفا تقدر، يعني واحد زي ما قلنا تذكر بعد ما ركع، يعني أدي مسافة طويلة خلاص، فنقول عليه أن يعود ليقرأ الفاتحة من جديد ثم يكمل صلاة. وهذا بعد الصلاة قلنا عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد فترة طويلة، يعني إن كان في قلب المسجد واحد قال له يا أخي ده حصل منك كذا، دي فترة صغيرة. إنما خرج من المسجد أو بعد فترة طويلة من الزمن فعليه أن يأتي بالصلاة من جديد. ويجب ترتيب، نعم هيجي دلوقتي، نعم لو استمر خلفه وكان عالما المعلم بالقراءة تبطل صلاته. صلاة الإمام على فكرة إن كان عاجزا تصح مع اللحن، إنما أنت إذا كنت عالما فصلاتك لا تصح. فتحة، لأن القراءة من غير الفاتحة سنة. ممكن ينوي المفارقة ويكمل بمفرد. طيب، تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، فإن أخل بالموالاة نظر، إن سكت وطالت مدقس أشعر، يعني كان ذلك يشعر بأنه قطع القراءة أو أعرض عن القراءة بطلت قراءته، وعليه أن يأتي بها من جديد، استئناف يعني يأتي بها من جديد. وإن كانت المدة قصيرة، مدة السكوت قصيرة لم تؤثر، فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت لوجود النية، بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور، والجمهورين جمهور أتباع الشافعي. ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، راح يقول كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذن هذا تخلل قراءة الفاتحة يا جماعة ذكر. فلو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن بيصلي وسمع المؤذن الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الله أكبر الرحمن الله، يعني إيه، ظل يردد مع الأذان ويقرأ الفاتحة، فقالوا لو تخللها ذكر أو قراءة، لو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير الإمام، يعني واحد قاعد يقرأ فأخطأ راح فتح عليه كذا، لو حمد لعطافه بطلت قراءته، لأن القراءة قد فصلت بإيه يا جماعة، بفاصل أجنبي. وإن كان ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته، فإن ذلك لا يبطل يا جماعة الصلاة، لا يبطل الصلاة على الأصح. أما من لا يحسن الفاتحة، واحد مش عارف يقراها مش عارف يحفظها، أما من لا يحسن الفاتحة لزمه أن يتعلمها أو قراءتها من المصحف ولو بشراء أو إجارة أو إعارة، ويلزمه تحصيل الوضوء في الظلمة، وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة، يعني هي بيئتها قياسا، ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة، تحصيل الضوء، معلش مش واضحة عندي الحقيقة، ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة علشان يعرف يقرأ الفتحة، أو أن يجعل رجل يلقنها إياه وهو يصلي، ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذر، فإن عجز عن ذلك لضيق الوقت أو بلادة الذهن مش قادر يحفظ ولا يوجد من يعلمه أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك، قرأ 7 آيات ولا يترجم ولا الكلمة عندكم يا جماعة، نعم يترجم ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. طبعا في آية الحديثه تحت خالص أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسنه الألباني. يبقى بداية يقرأ القرآن طالما يحفظ، وإن دخل إلى الإسلام لزمه أن يحفظ الفاتحة ليقرأها في صلاته، وإن عجز عن ذلك يقرأ 7 آيات، وإن عجز عن الحفظ يبقى معنى ذلك يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيقول والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه، يعني أشبه بقراءة الفاتحة، واشتراط 7 آيات لأنها بدل ل7 آيات بتاعت الإيه؟ بتاعت الفتحة. هل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات يعني من سورة واحدة؟ فيه وجهان، أصحهما نعم، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة، والأصح عند النووي وهو المنصوص أنه يجوز التفرق أو المتفرقة مع القدرة على المتوالية، كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر كما في الحديث. يعني أنا حقرأ 7 آيات من سورة ولا ممكن آيات متفرقات؟ قولين، قول الأولاني أنه لا بد أن تكون آيات متوالية وراء بعض، وهناك قول ثاني قال به النووي ونسبه إلى الإمام الشافعي جاز التفريق من غير أن تقرأ متوالية. المتوالية يعني وراء بعض يا جماعة، يعني حيخلص مثلا دي مش عارف يحفظ الفاتحة يبقى يقرأ مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم 7 آيات متتالية بدل من الفاتحة. فإن عجز عن القرآن انتقل إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الذكر. حياء إصالة ملهاش لازمة. هو دلوقتي بيتكلم على أن الفاتحة ركن من الأركان بالأدلة، ماشي، أن البسملة ركن، أن البسملة آية في الفاتحة، هذا كلام طيب. الأمر الثالث أن القارئ لا بد أن يأتي بها عند قراءة الفاتحة في صلاة، هذه آية ثالثة. الآية الرابعة أن تقرأ الفاتحة متوالية لا تفصل بفاصل أجنبي، وإلا بطلت القراءة، أنها تكون متوالية وتقرأ بشكل متتابع. ثم بعد ذلك تكلم على من لا يحسن القراءة ماذا يفعل؟ يقرأ 7 آيات من القرآن، فإن كان عاجزا على القرآن يبقى يلجأ إلى الإيه؟ التسبيح، مع وجوب حفظه للفاتحة، يجب عليه أن يحفظ. نعم نعم. احنا بنتكلم على قطع الصلاة وهو يقرأ لنفسه، اللي بيقرأ لنفسه، انما الامام بيقرأ خلاص. فقطع الامام مثلا، الامام قال قال اياك نعبد وسكت، فالمأموم قال له وإياك نستعين، يعني بدأ يذكره يفتح عليه، فهذا لا يعتبر قطع، لا يعتبر قطع، لأن القارئ هو الإمام وليس المأموم. يبقى إن قطع أو المأموم سبح أو حمد أو دعا الله تعالى في أثناء قراءة الإمام لا تبطل، لأن من اللي بيقرأ يا جماعة؟ الإمام. إنما هو مع نفس الوضع يختلف، مع نفسه لا بد أن يتابع القراءة ولا يقطعها بفاصل أجنبي. الأدعية اللي هي هو طبعا الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، والتزام حال الصحابة. فإذا قال غير المغضوب عليهم يقول آمين، لأن آمين معناها إيه؟ معناها دعاء، معناها دعاء، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعلني من هؤلاء ولا تجعلني منها، دي معناها يا جماعة. يبقى كل الكلام اللي بيقوله ده إنما يعود إلى لفظة آمين، وهي أولى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. خير من الصناع. هنتكلم عنها إن شاء الله كمسألة دلوقتي حالا. لا لا، هو المعنى هنا متفهية، المعنى فيه غموض. هل المعنى أن يأتي بسبع آيات من سورة واحدة أم بسبع آيات من سور متفرقات؟ هذا أمر محتمل، ولكن المعنى هنا معناها هل لا بد من الإتيان بها متتالية يعني وراء بعض، ولا يقرأ آية ثم ينتظر قليلا ويأتي الآية الثانية والثالثة وهكذا؟ ده المعنى. وعلى كل نحن قلنا أن هذا كلام يعني تفصيلات لا داعي لها، طالما أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة فعليه أن يقرأ بسبع آيات، يقرأ بسبع آيات وانتهى الأمر. فإن لم يستطع انتقل إلى الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحفظ ذلك، نحفظ هذا يعني، أصلا مش هتاخد منه وقت. حتى إن قال ذلك بلغته، طبعا لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب، أما الأذكار وغيرها فإن قرأها بلغته لعجزه قبل منه. هل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان؟ الرافعي قال نعم، أقرب هذه الوجوه نعم سبعة. طب ما هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا كم يا جماعة؟ خمسة من سبعة، يبقى وجهين، الوجه الأولاني سبعة والوجه الثاني لا يجوز اشتراط السبعة. فالرافعي قال الأقرب اشتراط سبع أذكار، ولا يجوز نقص حرف البدل، حروف البدل، حروف البدل يعني عن حروف الفاتحة سواء كان قرآنا أو غير، لأن الآية سبع آيات، الفاتحة سبعة، يبقى الآيات سبعة، يبقى الأذكار سبعة. ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي زي ما احنا قلنا، يعني أنا حافظ أربع آيات من الفاتحة أجيب ثلاث أذكار، أو أجيب ثلاث آيات أخر إن كنت حافظ للقرآن أجيب ثلاثة مطرح الباقي، أو يعني إن لم أكن أحفظ بآتي بالأذكار. فلو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسنه، يعني حافظ. طب لو مش حافظ أو كررها، كرر هذه الآيات التي حفظها من الفاتحة، ولا بد من مراعاة الترتيب زي ما قلنا. فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم جاء بالبدل، وإن كانت التي حفظها في آخر الفاتحة أتى بالبدل الأول ثم بالآية. فإن لم يحسن شيء، لم يحسن شيء، وقف بقدر قراءة الفاتحة، يعني لا عارف قرآن ولا عارف أذكار ولا حاجة خالص، ماذا يفعل؟ يقف هكذا. فإن لم يحسن شيء وقف بقدر قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها واجب. فإن تعذر أحدهما بقى الآخر، ومثله التشهد الأخير. ده يعني واحد خلصان خالص، لا قرآن ولا فتحة ولا ذكر، وطبعا عملية يعني شبه مستحيلة، يبقى يقف مدة مقدار قراءة الفتحة ويركع مدة بقدر تسبيح الركوع وهكذا إلى أن ينتهي من الفاتحة صامتا، ينتهي من الصلاة صامتا. كلها أصلا غير دليل مولانا، يعني اعتمد فيها على إيه؟ على أن العذر يسقط الفرض بس. فعمال، طبعا أمر يعني يكاد يكون شبه مستحيل في هذا الأمر. نعم نعم يصلي ويقرأ بطريقتي، يمرر الآيات على قلبي. طب يا جماعة هنا في مسألة كان الأولى أن يذكرها، مسألة الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة. البسملة آية، ولكن عندنا حديث لأنس وحديث لعائشة. أنس يقول صليت خلف النبي وصليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون بالإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الروايات أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا القول هو قول الخلفاء وقول النكعي وقول مالك وقول الثوري وقول ابن المبارك وقول أحمد وقول إسحاق وأصحاب الرأي لما الجماعة الأحناف. وأما من ذهب إلى أنها تقرأ جهرا قال بها أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وتلاميذه، تلاميذ ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو مذهب الشافعية. الجماعة الشافعية قالوا الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة. والجماعة الجمهور قالوا، جمهور أصحاب المذاهب قالوا لا يجهر الإمام بالبسملة، يسر بها ولا يجهر بها. لا، قول واحد عن أبي هريرة أنه جهر وابن عمر، ولكن الرواية عن ابن عمر لا تصح، لا تصح في المسألة. قالوا، مش قالوا لا يسر، قالوا كان يسر. مالك قال أنها ليست بآية، ولكن هذا لا يعني ترك البسملة بالكلية، ولكن يقولها الإمام سرا. ما هي المسألة هنا خلاف بين الصحابة، وبالتالي إذا اختلف الصحابة ينظر إلى الأدلة. فبنذكر الأول أقوال أهل العلم أنهم مختلفين في ذلك. أما الأدلة التي ساقها من قال بالجهر بالبسملة، فقد قال الألباني في تمام المنة، وهذا كلام كثير من أهل الحديث، الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صحيح صريح، قد يكون غير صريح وهو صحيح، وقد يكون صريح ولكنه غير، يا جماعة، غير صحيح. والحقيقة هناك بحث عمل ابن تيمية في هذا الشأن، ونحن نميل إلى قول الجمهور في المسألة، وهذا ما مال إليه البغوي في شرح السنة. الإمام البغوي أصلا شافعي، ولكنه مال إلى قول الجمهور في هذه المسألة، وهي أن الإمام لا يجهر، لا يجهر بالبسملة، يسر بها في الصلاة الجهرية، يقرأها وجوبا، يسر بها في الجهرية، ثم بعد ذلك يبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الحي ابن القيم إلى أن النبي كان يفعل ذلك ويفعل ذلك، ولكن غالب أحواله أنه كان يسر، وده قول ابن القيم، ولكنه نقض بقول العقيل وغيره الذي تبعه في ذلك الألباني أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح. والله أعلم. نعم. هذا كلام، ولكن المسألة والأدلة فيها، الأدلة حديث أنس وحديث عائشة، هذا حديث على فكرة موجود بتاع اليماني وغير ذلك. فنقول أن هذه المسألة الراجح فيها قول جمهور أهل العلم بعدم الجهر، الإسرار بالبسملة ثم بعد ذلك الجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم خير تفضل. نعم ما احنا بنقول عند تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي يقدم الايه؟ النقل. فالنقل عن أنس أنه كان يسر وكان يجلس، فهذا هو الدليل النقلي الواجب اتباعه، وهو الحقيقة مع قول الجمهور في المسألة، ودليلهم صحيح موجود في البخاري ومسلم وغيره. جماعة الشافعي طبعا تأولوا، قالوا كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين، يعني كان يقرأ بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة التي تبدأ عندهم ببسم الله الرحمن الرحيم. فعلى ذلك من جهر بالبسملة لا يلام ولا يعاتب، وهو قول كثير من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، وهذا القول الذي قال به الشافعي، ولكن الأقرب اتباعا إلى النصوص قول أنس وقول السيدة عائشة وقول أبي بكر وعمر وعثمان أنه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم، وهذا الكلام الذي أقوله إنما قاله البغوي وخالف فيه المذهب، خالف فيه المذهب، لم أقف على قول ابن المنذر، ولكن البغوي رجعنا إلى شرح السنة فوجدناه ينتصر لهذا القول. الحقيقة فاضل من الأركان الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ثم بعد ذلك الجلوس للتشهد الأخير، ثم بعد ذلك التسليم. فحنحاول إن شاء الله هذا الأسبوع، ويمكن نأخذ كمان من الأسبوع الجاي حصة ولا بتاع ننتهي من هذا الجزء، ونقف عند باب سنن الصلاة، ونبدأ بعد ذلك الكلام حول الصيام، حول الصيام حتى إذا ما جاءنا رمضان. حنقعد حوالي 4 جلسات في الصيام لننتهي من هذا الباب، باب الصيام، وباب صغير حتى نتعلم أحكام الصيام. وإذا دخلنا إلى هذه العبادة كنا قد استجمعنا ما فيها من علوم وعرفنا ما فيها من أحكام، فنؤديها بطريقة صحيحة إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.